وسلم نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد طول سنة، ونستكمل أصول التلقي والاستبدال عند أهل البدعة، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثاني عندهم وهو العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن بعض صور العبث، وكان آخر ما تكلمنا عليه قلنا التحريف، مش كده؟ أي نعم، وتكلمنا عن التحريف، وتكلمنا عن رد أحاديث الآحاد، وتكلمنا عن القذف في الصحاح. أيضا من صور العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة من أهل البدعة اتباع المتشابهات، اتباع المتشابهات، اتباع المتشابهات. هذا الأمر عن اتباع المتشابهات سبق الكلام عنه في عدة مباحث، ونلخص ما ذكرناه فنقول: دل الدليل الشرعي على أن كتاب الله عز وجل فيه نصوص محكمة وفيه نصوص متشابهة، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية، فدلت الآية صراحة على أن القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه. وقال عز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقال عز من قائل: كتابا أحكمت آياته. نعم، ها؟ تريدون أن أكمل ولا عرفتوه؟ خلاص، دلت النصوص الشرعية على أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. الدليل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته. يبقى عندي ثلاث نصوص يا سلام. نص دل على أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه، ونص دل على أن كله محكم، ونص دل على أن كله متشابه، وليس ثم تعارض بين النصوص الثلاثة، فهو متشابه باعتبار كله ومحكم باعتبار آخر. متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الإتقان والإحكام والجزالة والبلاغة والفصاحة، كله زي بعض. طيب، ده باعتبار التشابه كله. طب محكم، كتاب أحكمت آياته، أي من ناحية عدم التعارض فيما بينه، فلا يوجد تعارض قط بين نصين من كل وجه. طيب، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ما معنى المتشابه وما معنى المحكم في آية آل عمران؟ الجواب: المتشابه ما لا يعرف معناه من لفظه، ما لا يعرف معناه من لفظه، من لفظه، يعني الكلام مش عارفين معناه بمجرد قراءته، يبقى بنسميه متشابه. طب المحكم ما عرف معناه من لفظه. طيب، تعريف تاني، قالوا: المتشابه ما يحتاج إلى غيره لمعرفة المعنى المراد منه. المتشابه ما يحتاج إلى غيره لمعرفة المراد منه، المحكم على عكسه لا يحتاج إلى غيره لمعرفة المراد منه. طيب، أهل البدعة بدأوا يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. للاستدلال على بدعهم وترويج مذاهبهم الباطلة. مثال ذلك أهل الحلول والاتحاد، أهل الحلول والاتحاد استدلوا على باطله بقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وبقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. كل هذه نصوص متشابهة أحضرها واستدلوا بها لإثبات باطلهم، وهو أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، أخذاً بهذه النصوص المتشابهة. كذلك أهل البدعة من الخوارج وغيرهم استدلوا بقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استدلوا بهذه الآية على كفر من فعل أي سيئة، وهذا من المتشابه. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. استدلوا على تكفير من لم يتحاكم إلى شريعة الإسلام هكذا على الإطلاق بدون تفصيل، من باب التوضيح والبيان. الحكم بغير ما أنزل الله معصية أو ذنب أو كبيرة من الكبائر، هذا الاتفاق. ويزاد على ذلك أن الله عز وجل سمى من فعله كافر ونفى الإيمان عمن لا يحتكم إلى الشرع. طبعا الأصل في عدم الحكم بغير ما أنزل الله أنه كسائر الذنوب لا يخرج عن الملة، ده الأصل. الأصل في عدم الحكم بغير ما أنزل الله أنه كسائر الذنوب لا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الملة، أنه لا يخرج عن الملة. لما نيجي من مقرر أصلا من الأصول، أنت تسمع مني كما سمعت أنا من غيري، مالكش غير احتمالات. الاحتمال الأول إما أن تقر بما أصلت لك نقلا عن غيرك، وإما أن تعترض. أما الاحتمال الثالث فلست من أربابه، هو المداهنة. لا بقول الكلام ده ليه؟ لأن تأصيل الأصول في مثل هذه الأمور بيريح، ويبدأ الإنسان يعرف أين يضع قدمه وبأي شكل يتكلم. أما بعدم وضع الأصول وإيضاحها هتلاقي نفسك أنا اتخبطت. يبقى الأصل في أي ذنب من الذنوب عدم الخروج عن الملة للذنب، ده الأصل. طيب من أراد أن يخرج عن أي أصل من الأصول يلزمه يا شيخ أحمد؟ القاعدة دي واضحة ولا لأ؟ ثاني يا شيخ القاعدة دي زي ما يقول مثلا إيه؟ الأصل في كل ذمة أنها بريئة وخالية حتى تشغل، مش ده الأصل؟ يعني أنا دلوقتي ذمتي أنا خالية وبريئة من فريضة المغرب اليوم ومن فريضة العشاء، مظبوط؟ تقدر تشغلها لي عمر ولو شفت نصفين إلا بعد أذان المغرب، وإيه كمان؟ وأن أكون أنا عند الأذان أهلا لأن تشغل ذمتي. ما هو ممكن المغرب يؤذن وأن ذمتي غير صالحة للانشغال، كأن يكون العقل ذهب أو أن أكون مت، تنشغل بعد ذهاب العقل تنشغل. يبقى دايما القواعد الأصولية لازم تحفظها كويس. يبقى الأصل براءة الذمة حتى تنشغل، ده الأصل. من أراد أن يشغل ذمة يلزمه الدليل الشرعي. تمام، كما نقول الأصل في المسلم الاستقامة وحسن الظن، والدليل على ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ده الأصل أنا بمشي عليه. الأصل في المسلم حسن الاستقامة وحسن الظن، ده الأصل. لا ده الراجل ده مش محترم، هالدليل احنا نكره، والله الدليل ده مش محترم ولا مش محترم، طب الدليل مخدوش ما ينفعش. وعشان كده بنقول القاعده العظيمه التي يعجز كل تكفير ان ينقضه. الاصل في كل من ثبت اسلامه بيقين لا يخرج عنه الا بيقين. معايا خلق؟ معايا كمل؟ الأصل في كل من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج عنه إلا إيه؟ إلا بيقين. يبقى الرجل مسلم خلاص؟ طب عاوزين نكفره، شوف عمل فعل كفر ولا لا؟ ليه؟ لأن إحنا كده بنخرج عن الأصل. يبقى طالما خرجت عن الأصل يلزم إيه؟ الدليل. في دليل خلاص؟ زي الأصل في ذبيحة كل مسلم الحل ولا الحرمة؟ الحل. طب والأصل في كل ما يذكى الحرم ولا الحل؟ الحرم. عند الجاموسة واقفة حرام، متى تحل لي؟ إذا ذكيت الذكاء الشرعي. طيب الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل ولا الحرم؟ الحل. يبقى جات لي لحمة من عند أهل الكتاب خلاص حلال، تمام. الشرع ما قالش كده، شرع قال خلاص وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. معايا مشاكل الاصول بعيد تماما، انا باصل لك اصل نقلا عن المتقدمين، ما جبتش حاجه ولا هتجيب حاجه ولا انت هتجيب حاجه، نقلا عن المتقدمين. الاصل في كل الذنوب والمعاصي انها لا تخرج عن المله الا اذا دل الدليل على ذلك، ومن جمله الذنوب والمعاصي الحكم بغير ما انزل الله. الأصل فيه أنه ذنب من الذنوب لا يخرج عن الملة. يبقى من أخرج الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل عن الملة يلزمه الإيه؟ الدليل. هذا دليل على أن الرجل ده هو الذنب ده يخرج عن الملة وخلاص. فإن قال أن الله عز وجل وصف من فعل ذلك بأنه كافر، صح؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافر. طيب اكتب عندك الفرق بين الذنب الكفري والذنب غير الكفري. الكفر أو الذنب المكفر، الجواب أن يصف الشارع الذنب بأنه كفر. أن يصف الشارع، أصل يقول لك إيه، ساعات كده خليك معايا، يقول لك إيه ده ذنب كفر أو ذنب مكفر. فإحنا عاوزين نعرف إيه معنى كلمة ذنب مكفر أو ذنب كفر. فبيقول الضابط أهو، أن يصف الشارع الذنب بأنه كفر أو أن ما يفعله يكفر أو كافر. هنا أخونا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهم يسمون باسم الصليب على ذبيحتهم، فكيف نأكل منها؟ عندك يقين بذلك؟ ما نقولش، هي المسألة منتهية. وإياك ثم إياك أن تظن أننا نداهن في الدين أو نقبل على أنفسنا الحرام، أبدا، كما تغار على دينك نحن مغار، ولكن نريد دليلا يقينيا على هذا، لأن احنا هنخرج على الأصل ولا هنبقى في الأصل؟ هنخرج، عاوزين دليل أوضح من شمس النهار. ما الدليل على أنهم يسمون على ذبيحتهم باسم الصليب كلهم؟ واخد بالك؟ تفضل. جزاك الله خير، ولكن لما أتيت بهذا الدليل تأييدا لقولنا؟ نعم. أيدك الله بنصر، جزاك الله خير. معايا قلنا؟ يعني نرجو من أبجديات الأدب في الدين أن يتربى العبد على تعظيم النص، ويتخلى من حظ النفس ومن الهوى. الدين مش كده أبدا، الدين اتبع الدليل، ولو خالف الهوى، لولا أن الشرع قال كلوا من ذبائحهم والله ما أكلنا، لا لا مش هنلاقي ناكل يعني، لا، ولكن الشرع هو الذي أذن لنا بذلك. يبقى أنا عندي ذنب كفري أو مكفر، أن يصف الشارع الذنب بأنه كفر أو بأن من فعله كافر أو يكفر. كويس. مثال ذلك عيد على ايه كامل؟ على ايه عليه شهر؟ ذنب المكفر احسن. مثال ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى اقتل المسلم ذنب ولا بالذنب؟ ذنب. مكفر ولا غير مكفر؟ مكفر. سماه الشارع كفر، خلاص. مثال ذلك ايضا من قول النبي عليه الصلاه والسلام عند احمد وغيره، من ادعى لغير ابيه وهو يعلم، من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى ذنب سماه الشرع كفر. أيضا مثال آخر، من أتى امرأة وهي حائض فقد كفر بما أنزل على محمد. اكتب عندك، وبإجماع أهل السنة والجماعة أن الكفر والفسق والظلم والشرك والنفاق، وبإجماع أهل السنة والجماعة أن الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق ينقسم إلى مخرج عن الملة وغير مخرج عن الملة. الشرك والكفر والظلم والفسق والنفاق، الخمسة دول أخوانا بينقسم إلى ما يخرج عن الملة وإلى إيه ما يخرج عنه. ده أصل، وإذا خالف فيه الخوارج، الخوارج ما عندهمش الكلام ده، عندهم كفر يبقى كفر. كويس، ده أصل. أنا بعيد تاني هنا، أصل شرك أكبر أصغر، كفر أكبر أصغر، ظلم أكبر أصغر، نفاق أكبر أصغر، فسق أكبر أصغر. ده عند أهل السنة والجماعة أصل، ما قدامكش غير خيارين. طيب، قال شيخ الإسلام أن الكفر إذا جاء بصيغة المصدر المعرف بالألف واللام، قال شيخ الإسلام أن الكفر إذا جاء بصيغة المصدر معرف بالألف واللام فلا يصرف إلا إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة، فلا يصرف إلا إلى الكفر الأكبر. قال شيخ الإسلام وبالاستقراء أن الكفر إذا جاء بصيغة المصدر المعرف بالألف واللام، معرف بالألف واللام، لا يصرف إلا إلى الكفر الأكبر المخرج عن الملة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. أما إذا جاء بصيرة، أما إذا جاء بصيرة يكفر، يكفر في الشرط كافر، بصيرة يكفر شرط كافر، شرط كفر، شرط كفر، فهو من الكفر الأصغر، فهو من الكفر الأصغر. كتبت القاعدة؟ أقرأ عليه. لا، من أول إيه؟ أما إذا جاء بصيغة كذا. كويس، مثال ذلك. فهو من الكفر الايه الاصغر الا اذا دل الدليل على غير ذلك. مثال ذلك: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. هنا دليل دل على أن كفر هنا جاءت بفعل ماضي ولكنها كفر أكبر السياق اللي دل عليه، ولكن الأصل أنها إيه لا تخرج عن إيه عن الإيمان. ومن أجل ذلك إذا أردت أن تتناقش مع أي إنسان ممن يكفرون الحكام اتفق معه على هذه الأصول أولا، فإذا اتفق معك كمل الكلام، لم يتفق ما كملش. أنتم معايا فهم؟ وأي أخ فيك قاعد يسمعني عنده أي شك في أي حرف ذكر نتناقش سوا فيه، تعرفوا الحل؟ ما عمل شاور ليه؟ تفضل. نعم. نعم. الأصل القاعدة تقول والدليل على القاعدة التي ذكرناها الإجماع المبني على الاستقراء. الإجماع المبني على الاستقراء. ومن أدلته الأحاديث التي ذكرناها في بعض الذنوب وتدل على الكفر الأصغر بالإجماع. الأحاديث التي ذكرناها لبعض الذنوب وتدل على الكفر الأصغر بالإجماع اللي هي قتال المسلم والادعاء لغير أبيه وإتيان امرأته وهي حامل. دي كلها ذنوب الشرع وصف فعلها بأنه يكافر أو يكفر أو كفر، ومع ذلك يا إخوان لا تخرج عن الملة بإجماع أهل العلم. هذا الكلام تعلمون يستقيم متى؟ عندما من ينكر الإجماع كحجة، بقول لك الإجماع مش حجة خالص، ده ما تتكلمش معاه لأن تدخل معاه في نقاش سيغلبك مع أنك صاحب حق وهو صاحب باطل. ليه؟ اختلفت في الأصول. معايا يا أخوانا كده؟ أو أصول حاجة يا شيخ؟ حاضر. فضل حاجة. نحن نقول نخليك معايا. لا لا ما أصل عدم إيضاح الأصول بيعملك مشكلة كبيرة جدا. يا أبعد الحب والله يا أخوان. علشان كده الله يبارك فيك أرجو تركزوا في الأصول أول. حاضر أنا آسف. وأي أصل مشكلة عندك أوعى تكتبه إلا بعد أن يزول الإشكال. ما زالش ما تكتبوش لعل أخطأت. كويس. إحنا نتفق الأول ابتداء الكفر أكبر وأصغر ولا واحد؟ حد عنده شك في القاعدة دي؟ طيب دليل هذه القاعدة إيه؟ الإجماع المبني على النصوص. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه استقرأ النصوص. إيه معنى استقرأ النصوص؟ يعني تتبع ورود مادة كفر بمشتقاتها في الكتاب والسنة، فوجد أنها تأتي أكمل بس فوجد أنها تأتي بصيغة كفر يكفر كافر كفر الكفر. تتبع النصوص وجد أن هذه الأشياء الأربعة تأتي في الكفر الأصغر، وجد أن هذه ما تأتي إلا في الكفر الأكبر باستقراء النصوص، يعني تتبع الأدلة. وذي من أقوى البراهين على صحة القاعدة تتبع الأدلة. هذا الدليل يخرج عن كده. طيب جه في مسألة كفر كفر إلى غير ذلك، قال لك الأصل فيها عدم الكفر الأكبر، ولكن إذا دل السياق على غير ذلك يجب المصير إليه. واضح؟ نعم. يجب المصير إلى السياق نفسه. اسمه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر إيه الأصغر ولا الأكبر؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يبارك فيه. واخد بالك؟ ليه السياق نفسه دل على كده؟ في عندنا ذنوب تانية ذكر فيها الشارع كفر وكفر وبإجماع أهل العلم تدل على الكفر الأصغر. يبقى عندنا الكفر المعرف والمصدر المعرف بالألف واللام كفر أكبر على الإطلاق. طيب كفر مكفور كافر كفر الأصل فيه الأصغر والأكبر الأصغر، ولكن ممكن السياق يخرج عن الإيه؟ عن الأصغر إلى الأكبر. طيب رجل أتى بذنب كفر أصغر، ما العمل؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، بس ذنب ارتكب كبيرة يتوب منه. طيب أتى بذنب الكفر الأكبر كيف يتوب؟ يؤمن بالله، واخد بالك؟ يعني يجدد إيمانه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ونطق بالشهادتين وانتهى أمره. فلو أصر يرفع أمره إلى السلطان ويقيم عليه الحد. معايا قلنا كده؟ طيب يبقى أصبح عندك الألفاظ المشتركة التي تشمل أكثر من معنى، من أخذ بها دون الرجوع إلى البيان والتفصيل فهو ممن يتبع المتشابه. واضحة؟ طبعا. حاضر. الألفاظ المشتركة التي تشتمل على أكثر من معنى، من أخذ بها دون الرجوع إلى التفصيل فهو ممن يتبع المتشابه. دون الرجوع إلى التفصيل، يعني عاوز أعرف المعنى المراد، فهو ممن يتبع المتشابه، فهو ممن يتبع المتشابه. ده كتير. انت معايا حكيت الفاظ مشترك ولا لا؟ الفاظ مشترك، لفظ مشترك يعني ايه؟ فضل فهم. له اكثر من معنى ولا مرتاح لمعنى على الاخر، واخد بالك؟ فاذا اتبعه بدون الرجوع الى التفصيل فهو ممن يتبع المتشابه. قال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا اللفظ مشترك مجمل، لا يؤمنون، لا يؤمنون. ما المنفي؟ المنفي هنا ثلاث احتمالات: نفي أصل الإيمان، ولا نفي واجب من واجبات الإيمان، ولا نفي مستحب من مستحبات الإيمان. ايه اللي عرفك ركن؟ ايه اللي عرفك مستحب؟ ايه اللي عرفك صح؟ مش هو الانصاف؟ ما هو كلمه لا يؤمنون، واخد بالك؟ لا يؤمن نفي الايمان. طب الايمان ده عباره عن ثلاث اشياء: اصله لا يتم الا به، واجب بفواته يستحق هذا العقوبه، مستحب بفواته يفوت علو الدرجه. من ده اللي احنا قلنا. ايه بقى المنفي؟ بس نعرف. يبقى خلوا بالك، من أخذ هذا اللفظ المشترك دون الرجوع إلى التفصيل فهو ممن يتبع المتشابه. يبقى لابد أن أرجع للتفصيل. إيه معنى التفصيل؟ تفسير العلماء للآية. بس مش هو ده الكلام المضبوط يا إخوانا؟ معايا ولا مش معايا؟ كذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لفظ الكافر كفر؟ نعم. الفعل ده من يفعله كافر؟ نعم. وكيف لا نسميه كافرا وقد سماه القرآن كافرا؟ ولكن هل يا ترى هو من الأكبر أم من الأصغر؟ فمن أخذ بظاهر اللفظ دون الرجوع إلى التفصيل فهو ممن يتبع المتشابه. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتوبأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قتل نفسه بحديد، حديدته في يده يتوبأ بها في نار جهنم، يتوبأ يطعم بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. الكلام ده هم من أخذه دون الرجوع إلى التفصيل فهو ممن يتبع المتشابه. ودي أكبر مشكلة تتعلق بها أرباب المبتدع في اتباع المتشابه ليستدلوا به على بدعهم. وعشان كده مبحث المحكم والمتشابه في القرآن والسنة ما يليق بطالب علم أن يغيب عنه. علم كده اسمه علم المحكم والمتشابه في القرآن والسنة. القرآن والسنة في محكم متشابه، نعم، والسنة فيها المحكم والمتشابه. طالب علم يجهل المحكم والمتشابه، عارفين ده إيه فقط ولمن؟ لأن سيسلم بها الجميع كمن يستدل بالمنسوخ ويعمل به ويترك العمل بالناسخ. هذا ممن يتبع المتشابه. ومن أقوال بعض أهل العلم قالوا المتشابه هو المنسوخ، والمحكم المتشابه هو المنسوخ، والناسخ هو المحكم. فهو جه آية منسوخ عمل به، عمل به وترك الناس ممن يتبع المتشابه. ودي مسألة يقر بها الجميع ولا يرضاها أحد. يبقى الشاهد كله إن من صفات أهل البدعة والمبتدعين أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ليستدلوا ببعض النصوص على بدعهم وعلى باطلهم. طب العمل إيه العمل؟ النص المتشابه لا بد أن يرد إلى المحكمة. اكتب عندك مسالك المبتدعة في اتباع المتشابه. المسلك الأول لا يردون المتشابه إلى المحكم. المسلك الثاني يجعلون المحكم متشابه. المسلك الثالث يجعلون المتشابه محكما. المسلك الأول لا يردون المتشابه إلى المحكم. المسلك الثاني يجعلون الإيه؟ يجعلون المحكم متشابه. المسلك الثالث يجعلون المتشابه إيه؟ محكم. مثال ذلك الرحمن على العرش استوى، جعلوها متشابه، جعلوها متشابه. وهو الله في السماوات وفي الأرض جعلوها محكمة. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، جعلوها محكمة. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، جعلوها متشابه. تخيل، يعني ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، جعلوها من المتشابه. يجب. طيب إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، جعلوها من المحكم، أي جعل عيسى جزء من الله عز وجل. تعالى الله على ذلك. يبقى يقلب المحكم يخليه متشابه، والمتشابه يخليه محكم. وإذا وجد المتشابه لا يرده إلى الإيه؟ إلى المحكم. هو دي مسالك البدعة في اتباع المتشابه. ثلاث أشياء أهو: عدم رد المحكم المتشابه إلى المحكم، يجعلون المحكم متشابه، ويجعلون المتشابه محكم. ما الغرض من هذا؟ الطعم في أو العبث في مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، ويؤيدون بدعهم بما يذهبون إليه من النصوص. اسم اتباع المتشابه. كذلك ومن اتباع المتشابه أيضا، ومن اتباع المتشابه أيضا التعلق بنصوص الوعد وترك نصوص الوعيد. التعلق بنصوص الوعد وترك نصوص الوعيد، وهذا الذي سلكته المرجئة لتأصيل معتقدهم الباطل وهو أن الإيمان قول فقط، وهو الذي ذهبت إليه المرجئة لتأصيل مذهبهم الباطل، وهو أن الإيمان قول فقط أو قول وعمل القلب أو قول وعمل القلب، معتمدين على نصوص الوعد دون نصوص الوعيد، معتمدين على نصوص الوعد دون نصوص الوعيد. طيب، من باب بس الإشارة فقط، المعلومات اللي عندنا، الإيمان قوله إيه؟ ده كلام أهل السنة والأدلة، ونقل الشافعي الإجماع على ذلك، والشافعي توفي في سنة 204 من الهجرة. طيب، اكتب عندك كده، قول اللسان جنبها قول القلب. عاوز اوصلك معلومه تستريح فيها. ها التمثل مش مشكله، الايمان يتكون من او يتركب من، سهل الايمان يتركب من قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل اللسان. عمل الجوارح، نعم، عمل القلب، عمل جزاك الله، عمل الجوارح. كان حاجة الوقت يا اخوانا أربعة. طبعا معروفة، قول اللسان ونطق الشفتين، قول القلب، الإقرار والإذعان الذي يؤدي إلى التصديق، التصديق وهو عمل القلب الذي يؤدي إلى عمل الجوارح. ده الفهم السليم. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، اتفقت جميع الفرق الإسلامية، ايه معنى الفرق هنا؟ ايش خلق؟ معلش في اصل الاصول رجع عن السنه. طب ركز. طيب السؤال غلط وانا غلطان. الذي اعنيه بالفرق هنا اي امه الاجابه، امه الاجابه بكل مسمياتها. كويس، اتفقوا، خدوا بالكم معايا بقى، وده عاوزك ترد عليه على الكلام ده. اتفقوا على بترك قول اللسان لا يصح الإيمان. كويس، تبقى لك ترك قول اللسان لا يصح ولو جاء بالسلاسة. كويس، طيب، واتفق أيضا بترك قول القلب لا يصح وإن أتى بالسلاسة، واتفق أيضا بترك عمل القلب لا يصح وإن أتى بالسلاسة. فلماذا لا يكفر بترك عمل الجوارح وإن جاء بالسلاسة؟ السؤال ده عظيم جدا. ثاني، ركزوا معايا عشان كلام المرجئة ما ينفعش، وحاشا أن يكون دين الإسلام مجرد قول، حاشا. أمال إحنا بقى داخلين مجلس الشعب ليه؟ وارتكبوا الشرك ليه؟ طب ما خلاص خلينا بقى بعيد، وقول القلب وخلاص، وقول اللسان وعمل القلب ملوش لازمه بقى، التشريع ملوش لازمه خالص. ما طبعا الارض وطبق ان هذه الوسائل كلها محرمه ولا تجوز، وليست هناك ضروره تحلها، ولكن احنا بنقولها عندنا قالوا قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. طيب قول اللسان راح، الثلاثه موجودين، القول ايه؟ يرفع ما ينفع؟ ها؟ خلاص ماشي، حط قول اللسان وهات معاه عمل القلب، هات معاه عمل الجوارح، وسقط قول القلب، ينفع ام لا ينفع؟ كلام زي الفل، ما ينفعش. طيب حط قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح، وشيل عمل القلب، لا ينفع. يبقى الثلاثه لا. طيب فلماذا اذا سقطت عمل، اذا انتفى عمل الجوارح يصح الايمان؟ لماذا؟ عاوزين تعليل، عاوزين تعليل، لأن الأربعة ليتكون منها الإيمان، هي دي الإيمان. يبقى لفظ الإيمان يدل بالمطابقة على الأمور الأربعة، فلماذا إذا رفعت ثلاثة لا يصح الباقي، وإذا رفعت عمل الجوارح يصح الباقي. ليه؟ لتهم. ده السؤال ده بيطرح نفسه، ونريد على ذلك جوابا من أهل الإرجاء، لأنه هو ده اتباع المتشابه. السؤال: لا ينفع الإيمان إذا لم يوجد قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب مع بقاء الثلاثة، وهذا باتفاق أهل السنة مع أهل الذكر، فلماذا يصح الإيمان بغياب عمل الجوارح وبقاء الثلاثة؟ ده السؤال. اطرحوه على أي واحد يقول من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، خليه يجيب لك جواب مقنع. مقنع يعني بدليل. هالدليل احنا نكره. لو جاب لك دليل على أن من قال لا إله إلا الله بس ومكس حياته كلها لا يعمل شيء دخل الجنة، تمام، ما كناش جينا اصلا من اصل، ولا بنينا المساجد ولا حاجه وخلاص، وكل يوم كل واحد يخرج ساعتين ثلاثة يقول لا اله الا الله، ولا درس ولا كتب ولا فلوس ولا اكل ولا شرب ولا كلام خالص، ولا مش كلام ده؟ ما هو ده الواقع معايا يا اخوانا كده. يبقى هذا الذي قال بثبوت الايمان حق وعدم التخليد في النيران اذا ترك عمل الجوارح بالكليه، نقول له ائت بدليل على صحه قولك. السؤال الثاني: لماذا لا يصح الإيمان ولا ينفع بترك واحد من ثلاثة، اللي هي قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب مع بقاء الثلاثة، ويصح بترك عمل الجوارح مع بقاء الثلاثة؟ عرفت علي؟ حاضر. كم يبقى المهم؟ لحد هنا السؤال واضح يا اخوانا؟ طيب، قد يقول قائل: حديث البطاقة وحديث الجهنميين لم يعملوا خيرا قط. الجواب: حديث البطاقة سؤال بيطرح نفسه، وهو كل المسلمين لهم مثل هذه البطاقة أم لا؟ لهم. كل المسلمين يعمل معهم مثل ما عمل مع صاحب البطاقة؟ لا. يبقى في سر لابد من البحث عنه. يبقى الرجل ده في حاجة معينة، يبقى أصبح الدليل ليس على العموم، وهم لا يقولون بذلك، لأن هم يقولوا إيه؟ من قال لا إله إلا الله مات وأن إلا الله خلاص دخل الجنة وتنفعه. فكل أحد ألف كل أحد، يبقى حديث البطاقة نفسه لا يدل على ذلك. أضف إلى هذا إن هذا الرجل اللي هو حديث البطاقة، لما قيل له بلى إن لك عندنا حسنة أو حسنات، فأخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله ووضعت في الميزان فطاشت كل السجلات وصقلت البطاقة ولا يسقل مع اسم الله شيء. الحديث: هذه البطاقة قبلت من صاحبها، لأنه وضع في الميزان فصقل الميزان، ومعلوم أن العمل لا يقبل إلا بإخلاص. يبقى معنى ذلك أن هذا الرجل قال هذه الكلمة وعنده إخلاص، والإخلاص من عمل القلوب، والإخلاص من عمل القلوب. يبقى الحديث ما فيش دلالة، لأن أنتوا أوقفتوا الأمر على النطق بس، على النطق بس، واخد بالك؟ أما الرجل قالها بإخلاص، والإخلاص من عمل القلوب. نحن عاوزين نشوف ما معنى أخلص فيها. ما هو انتوا عارفين يا اخوانا محور الخلاف بين اهل السنه والمرجئه في التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. هو ده أصل الإشكال كله، التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. بمعنى القلب يعمل لا بد أن تعمل الجوارح لازم. طيب الجوارح لا تعمل يبقى القلب لا يعمل. المرجاء قالوا لا، قالوا ممكن تكون الجوارح لا تعمل والقلب يعمل، خالف المنقول والمعقول، وهو ده أصل الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة. طيب حديث الجهنميين لم يعملوا خيرا، يبقى حديث البطاقة حالة خاصة أو تحمل كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على رجل كان مسرفا على نفسه في المعاصي وأصبحت معاصيه 99 سجل، كل سجل مد البصر، ثم قال لا إله إلا الله وعنده من الإخلاص واليقين بالله عز وجل ما ترتب عليه من الثواب والحسنات ما فاق 99 سجل. طيب إزاي؟ والله يا أخي الفضل فضل الله يأتيه من يشاء. راح يقول طب أنا أعملها، أعملها، شوف اللي حصل بس. طيب ثلاث دقايق. لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. قلنا وقررنا ذلك قبل هذا ان هذا الظاهر غير مراد، لانه يلزم منه لوازم فاسده. ومعنى كلمه لوازم فاسده اي ظاهر اللفظ الكفار يخرجون من النهر، لأن لم يعملوا خيرا قط أي معناها خيرا مما أمر الله بفعله، وهذا لا يصدق إلا على المشركين والكفار، لأن الخير الذي الله سبحانه وتعالى أراده من العباد شرعا أن يكون صدرا للمسلم وموافقا للكتاب والسنة بالإخلاص والمتابعة، والمشركين والكفار إن فعلوا خيرا ما أصلا مش مسلم بل يقبل منه عمله. يبقى هذا الظاهر لابد، وهم اهل البدع اصلا لم ياخذوا بظاهر الحديث ده، هم قالوا ايه؟ لم يعملوا خير القرى اي بجوارحهم. طب كيف اثبتت لهم قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؟ قال لك بادله اخرى. طيب يبقى اصبح الحديث مش ملوش محل في الكلام خالص، ده انت تركت الحديث وذهبت الى نصوص اخرى. الشاهد اخواننا أن أهل الإرجاء يتبعون المتشابه من النصوص الكتاب والسنة ليستدلوا ببدعته على من هذه النصوص المتشابهة. طيب حتى عنده أي استفسار ولا شيء؟ كم يبقى الحمد لله؟ يبقى المغرب. المغرب. طيب. أيضا من صور العبث من أهل البدعة في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من يتعمدون الكذب على الرسول القسم الثاني يروون الكذب وهم يعلمون أنه كذب، يروون الكذب وهم يعلمون أنه كذب. دول نوعي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القسم الأولاني يتعمد الكذب أي يخترع الأحاديث وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا ومبتدعا. وطبعا هؤلاء القوم كانوا في الصدر الأول كسر وبث الأحاديث مكذوبة انتشرت بين الناس وأثرها سيء غاية السوء على الأمة، ولكن الله عز وجل قيض لهذا المذهب مذهب أهل السنة والجماعة رجالا يدافعون عن السنة ويدافعون عن الشريعة ويرفعون عنها تحريف الغالين وتأويل المبتلين وامتحان الجاهلين. ومما يذكر في هذا المقام ما حدث بين الخليفة الراشد هارون الرشيد وبين رجل زنديق كثرت ردته فجئ به إلى هارون الرشيد فأمر بضرب عنقه، فقال لهارون الرشيد على ما تضرب عنقي؟ قال لأريح العباد منك. قال وأين أنت من 4000 حديث وضعتها كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما قال منها حرفا واحد. تخيل واحد بنفسه كده وضع 4000 حديث وبأسانيد حدثني فلان عن فلان، وطبعا ايه الكلام ده كان في الصدر الاول والرواه معروفين، حدثني فلان عن فلان قال رسول الله، يبدا يقلل الحديث لدرجه ان بعضهم قال كنا اذا استهوينا امرا صيرناه حديث. يعني حاجه تعجبه يعملها حديث. 4000 حديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيعملوا ايه؟ يسأل أخونا ما الذي حملهم على وضع الأحاديث؟ اتباع الهوى ونصرة لبدعتهم بس. طبعا ألا يعني أنت دلوقتي لا يخفى عليك ما يفعله المبتدع في عصرنا الحاضر بالإتيان بأدلة ويلوون أعناقها ليستدلوا على بدعتهم، ووالله هم يعلمون أنهم على بدعة. ما الذي حملهم على اتباع الهوى؟ واخد بالك؟ ومصالح كذلك. كنا إذا اشتهينا أمرا صيرناه حديثا. 4000 حديث كذب. فلما قال له أين أنت من 4000 حديث كذب والله ما قال منها النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا، فقال له هارون الرشيد وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن مبارك ينخلونها لك نخلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قيض لهذه الأمة رجال ينفون عن السنة الكاذبة. وطبعا لا ننسى أبدا في مقامنا هذا جهد الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الماتع السلسلة الضعيفة وآثارها السيء على الأمة. يبقى إذا النوع الأولاني يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال ليس الكذب علي كالكذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثاني بقى يروي الأحاديث المكذوبة وهو يعلم ولا ينبه على ما فيها من كذب. يبقى هو ما كذبش وما اخترعش احاديث مكذوبه، ده كل ما في الامر ايه؟ كل الاحاديث المكذوبه يرويها، يقول لك مثلا يعني ايه؟ وروى الطبراني في معجمه الاوسط، قال رسول الله وهو عارف ان الحديث مكذوب او ان الحديث ضعيف، طب عرف منين؟ اهل الاختصاص اعلموه، ووقف على عوار الحديث ومع ذلك يرويه وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا اخواني صوره خطيره من صور العبث من اهل البدعه في المصادر الشرعيه عند اهل السنه والجماعه، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بتعمد الكذب واما بأن يروي الحديث المكذوب أو الضعيف وهو يعلم، دون أن يبين ما فيه من كذب ودون أن يبين ما فيه من ضعف. فإن عمل ذلك فلا شك أنه مبتدع يدعو إلى بدعته وقد ساعد على هدم الشريعة عياذا بالله عز وجل. تفضل. يعني نأمل من كل آخر يسأل ألا يظهر الجواب من سؤاله. يعني أنت تسأل يعني إما أنك لا تعلم وإما أنك تعلم وتتأكد. لما تسأل ما يكونش الجواب ظاهر من السؤال، وتبقى أخوانا لأن هذا فيه عدم إنصاف. طيب أخونا يسأل هل يجوز مقاطعة الخطيب وهو يخطب إذا حدث بحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب تفصيل، ما نقدرش نقول المنع مطلقا ولا المقاطعة مطلقا. الرجل ده حلو يعني تعرف من زمان ودي شغلانته. طيب هنفترض كأني مثلا أتيت إلى هذا المسجد أصلي الجمعة عاجلا، وبينما أنا أصلي إذا بالخطيب يتكلم ويسند حديثا كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده أول مرة أعرفه وأول مرة أصلي في الجمعة. ما الواجب علي؟ الواجب علي أن أصبر ولا يحل لي مقاطعة، وأنتظر حتى يفرغ من صلاته، وآخذ بيده بأدب وباحترام وبإجلال. لو سمحت يا فضيلة الشيخ بعد إذنك أريد أن أتكلم معك في أمر بيني وبينك، بس استجاب وأتني أقول بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفع الله بك وأمتعك الله بالصحة والعافية ونزيد خيرا على ما قلت من الحق، ولكن يا أيها الشيخ المبارك صدر منك كيت وكيت وهذا الحديث مكذوب ولا يصح بدليل كيت وكيت وكيت. مفيش مخلوق يسمعك. واحدة من اثنين، إما أن يقر ويعترف وسيحسب هذا في مناقبه، وإما أن يقول طيب لو سمحت أصبر علي لما راجع نفسي لا بأس، أو يكابر. فإن اعترف قل له طب بعد إذنك اتفضل مشكورا صحح المعلومة للناس. خلاص يا أخوان أنا ذكرت لكم كيت وكيت وكيت، وأبى الله العصمة لغير كتابه وأنبيائه، وأنا أخطأت فيها والله سيرفع على الأعمار. أما إن كابر وأنت تعلم منه المقابرة أصبح لزاما عليك أن تبين خطأه أمام القضاء. بس بعد إيه؟ خد بالك الضابط إيه؟ أنت تنصحه بأدب وبلطف وفي السر، أما على الملأ لا يجوز البت. واخد بالك؟ استجاب كربك، لم يستجب. ما هو ساعات ممكن يكذب الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترتب على ذلك أمر هين، الكذب في حد ذاته كبير من الكبائر، ما يترتب على الكذب يختلف. واخد بالك؟ فالأمر هين، تبين بالراحة وتقول يا شيخ لو سمحت ببين هذه المسألة للناس، ويعني انتبه وحقق من الكلام الذي تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما يا أخواني تفترض الراجل ده بقى إحنا عارفين طول عمره كذاب، ويما نصحناه ولم ينتصح وأمرناه لم يأتب، لا، هذا ما ينبغي السكوت له ولو في حالة الخطبة. ليه؟ ده مشهور بالكلام وكذا مرة بأن كم سنة نبين له ونقعد على جنبه يا سماحة الشيخ ويا مولانا ويا سيدنا، ما فيش فايدة. لا يا أخوان، هذا لابد من الزجر ولابد من الكلام معه بشيء من الحدة حتى يفيد الأمر شرعا. أما أول مرة التفصيل الذي ذكرناه والله عز وجل أعلى وأعلى. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصلى الله إن شاء الله ونستكمل الدروس.